بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول فرض الحج والسنة العمرة. نعم. بدأ المصنف رحمه الله في هذا الباب بذكر حكم الحج والعمرة، فقال فرض الحج، وهذا في الحقيقة بلا نزاع أن هذا أمر مجمع عليه، فإن كون الحج من أركان الإسلام أمر لا يختلف عليه مسلمان، إذن فهذا الأمر إنما بدأ به للتنبيه على ما سيأتي بعد من نكتة التخصيص. ثم قال وسنة العمرة. قد تقدم أن الجمهور على أن العمرة سنة، هذا هو الذي اشتهر، وإن كان الشافعية قد ذهبوا إلى أن السنة مثل الحج في الوجوب، وتمسكوا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، والدلالة التي تمسكوا بها في هذا المقام هي دلالة الاقتران، ومعناها أن الشيئين إذا اقترنا في الخطاب الشرعي فإن ذلك يقتضي وحدة الحكم بينهما، شيئين أو ثلاثة إذا كان بينهما الاجتماع في الخطاب الشرعي فإن ذلك يقتضي أنهما وأنها في الحكم شيء واحد، ولكن إذا رجعت إلى ما تقرر في دلالة الاقتران فإنك تلفي أنها ضعيفة. أولا من جهة الوضع الجمع لا يدل على التسوية إلا في الحكم من حيث هو، لذلك في حالة مثلا العطف أن الأقسام يمكن أن يفيده هو الاشتراك في الحكم لا في مرتبة الحكم ولا في درجة الحكم. نعم. ثانيا أن الاستعمال يقضي بهذا الأمر، إذن فدلالة الاقتران قد ثبت ضعفها بأساسين. الأساس الأول الوضع، إذ العطف لم يوضع للتسوية في مرتبة الحكم وإنما وضع للتسوية في أساس الحكم في ذات الحكم فقط. ثم إنه في حال الاستعمال تجد أن في الاستعمال الاقتران لا يدل على المساواة، وتجد هذا في كتاب الله وفي كلام الناس إلى غير ذلك. ومما يساق في هذا المقام قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي. فإذا أخذنا بدلالة الاقتران فإن ذلك يقتضي أن الصلاة الإلهية تساوي صلاة الملائكة، إذا أخذنا بدلالة الاقتران وقلنا بأن دلالة الاقتران تقتضي التسوية، وهذا في الحقيقة معروف بأنه مطرح ولا يلتفت إليه. وكذلك قوله تعالى الله يأمر بالعدل والإحسان، فإن الأمر بالعدل واجب، فإن العدل واجب والإحسان مندوب، وهذا تقدم ذكره فلا حاجة إلى إطالة الكلام. وعلى كل فإن دلالة الاقتران قد وقع الوهن فيها من جهة الوضع ووقع الوهن فيها من جهة الاستعمال، فلذلك هذا الاستدلال بهذه الآية لا يدل على أن العمرة واجبة. ثم هذا أيضا معروف بأدلة شرعية تقررت في الباب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأله سائل عن أركان الإسلام فإنه يذكر له الحج ولا يذكر العمرة، وهذا يكاد يكون هذا الأمر محسوما ولا يحتاج إلى تقريرات كلامية، لأن ما كان معلوما للناس لا يستلزم الخوض فيه بكثرة الاستدلال. ثم قال مرة في ماذا؟ في العمر. في العمر. قد يقول قائل بأن هذه اللفظة هنا لغون، وأنه من المعلوم أن الحج والعمرة معلوم أنهما يفعلان مرة في العمر، أما الحج فعلى وجه الوجوب، وأما السنة فلا فعلى وجه، أما العمرة فعلى وجه السنية، وأن مرة في العمر هذا قد يعتبر لفظة تعد من الحشو، ليس كذلك؟ إذ قد وردت بعض الآثار التي فيها أن الحج يجيب على كل من استطاعه في كل 5 سنوات، هذا خبر، وورد هذا الخبر بألفاظ مختلفة. إذن فكون المتصرف هنا قد عبر بهذه اللفظة قد يقصد به رد هذا القول الذي هو في الحقيقة مما نقل، ولكن هذا الخبر تلقته الأمة بالإنكار، إذ قد وصفه بعضهم بالوضع، وبعضهم قال يحرم نقله وروايته، ورد على كل بالغ في كل 5 سنوات الحج، هذا معنى الحديث، هذا معنى ما يسمى بالحديث. فإذا وفي رواية أخرى ما يدل على هذا المعنى نفسه، إذن هذا الخبر روية وروية بألفاظ مختلفة، ولكن لما تلقته الأمة ونظر فيه الناظرون من أجل العلم بالروايات والحديث وجدوا أن هذا الحديث موضوع، وبعضهم يقول إنه ضعيف، ومن ضعفه وقبل أن يكون خبرا معتبرا أوله على أن هذا محمول على الندب، أي في كل خمس سنوات يندب هذا. وفي المسألة رأي شاذ آخر متضمنه أنه يجب على المسلم أن يحج كل سنة، وهذا في الحقيقة مردود، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وجوب الحج سأله السائل ألكل عام يا رسول الله أو للأباد، سكت النبي ثم قال قلت العام لوجب، فأخبر بأنه يكون مرة في العمر، والحديث معروف وقد روي في الصحيح. هذا ما يتعلق إذن بتكرار الحج، ففيه رواية 5 سنوات، وفيه رأي شاذ يقول بأنه مفروض في كل عام، ولكن الأمة أجمعت بعد ذلك أو قبل ذلك على أن الحج واجب مرة في العمر. نعم، قد يلتفت الذهن هنا إلى جهة أخرى في هذه المسألة فيقول قد يكون واجبا كل سنة على من استطاع إذا علم بأن الحج سيخلو ممن يقوم بفرض الكفاية فيه، وهذه صورة مفروضة وليست أصلية. إذا ثبت أن الحج سيخلو ممن يقوم به في سنة معينة ويوجد من يستطيع الذهاب رافع هذا الفراغ، فإن هذا يصير الحج في حقه واجبا، وهذا لا يتعلق بالحج وحده، بل هذا الحكم يسري على جميع فروض الكفاية، فمن علم أن فرض الكفاية سيتعطل مع قدرته على فعله يصير ذلك واجبا عينيا في حقه. هذا ما يتعلق بعدد ما يجب على المسلمين أن يأتوا به من حجة في الإسلام. الفرع الثاني، وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف، هل يجب الحج على وجه الفور أو على وجه التراخي؟ في الحقيقة أن هذا كلام مطلق وفي تفاصيل، أن هذا إذا كان متعلقا بشخص يعلم أنه لن يستطيع أن يحج بعد عام أو عامين فإن هذا يجب عليه البدار والإسراع إلى الحج، هذا ليس محل الكلام. إذا حس من نفسه بأن قوته بدأت تنخفض وظهر له الضعف باديا على قواه، ورأى أنه إن استمر على هذا الحال عاما أو عامين قد يعجز عن الحج، فهذا يجب عليه البدار والإسراع إلى الإتيان بهذه الفريضة، لأن هذا الحال المتوقع يشعر بأنه قد يعجز بعض الاستطاعة، مع علمه بأن هذا سينزل به. هذا أولا. ثانيا، من علم أنه لو بقي ولم يحج سوف ينزع منه المال الذي بيده، علم أو غلب على ظنه أن هذا المال الذي بيده سوف يتلاشى، لأنه قد يكون شاعرا بأنه سيأتي من ينزع عنه منه هذا المال، إما بغصب وإما بغير ذلك، هذا يجب عليه البدار، أن هذه الاستطاعة التي قامت به مهددة بالزوال، فوجب عليه أن يأتي بهذا الأمر بسرعة. هذا ثاني. كذلك أيضا، من علم بخبر طبيب صادق أن مرض الماء سوف يقعده عن القدرة على الذهاب للحج، فهذا يجب عليه البدار. وهذه الصور كلها مستثناة مما فيه الكلام، فهذا لا نزاع في أنه يجب عليه أن يسرع إلى أن يأتي بفريضة الحج بحجة الإسلام. ولكن من النضار من أهل الفقه من قال بأن هذا ليس هو وحده الذي يجب عليه البدار، بل يجب البدار أيضا على كل قادر مستطيع، سيأتي الكلام على الاستطاعة والمراد بها في هذا الباب وعلى ماذا بنيت حقيقتها. قالوا بأن من يستطيع فهذا مخاطب بالفورية وبالبدار والمصارعة إلى الإتيان بهذه الفريضة، وهذا هو الذي شهر وصح ورجح في المذهب، أن من يستطيع خوطب بالفور. إذن فالاستطاعة تجلب حكمين: الأول وجوب الحج، الثاني الفور. استطاعة هذا ما تقتضيه بناء على هذا القول الراجح في المذهب. وهذا الذي يجب أن تكون به الفتوى، فمن استطاع أن يحج فإنه يجب عليه أن يحج، ويجب عليه البذار إلى ذلك، فإن لم يفعل ثم حلت به المنية فتوفي فإن هذا آثم، لأنه قد خطب بأمر فعطله، لم يخاطب بالوجوب وحده بل خوطب بالوجوب مع الفورية، وقد عطل هذا الحكم عن إهمال، فلزمه على هذا أنه قد خلف حكم الله، وهذا يترتب عليه الإثم. هذا ما يتعلق بالفورية. ومن قال بالتراخي فإنه يقول بأن الله تعالى مدد زمن هذا الفعل من أول البلوغ إلى نهايته. تراخي أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى يموت. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقاس عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى يموت، ويعلم أن عمره مديد، وقد أخبر الناس في الحج بأنه لن يحج بعد هذا العام، لعلي لا حج بعد عام هذا، وهذه معجزة. معجزة أولا أنه أخر الحج إلى أن يخطب في الناس يوم الحج الأكبر الخطاب الذي به نهاية الرسالة، ثم أخبرهم أنه لن يحج ولعل في كلامه للتحقيق، هذا معجزة، أخبر أنه لن يحج وأخر الحج إلى سنة وفاته، هذا يدل على أنه كان يعلم بوفاته، وجبريل أخبره بأنه سيتوفى. ولذلك عرض معه القرآن في رمضان في السنة التي توفي فيها مرتين، كان يعرض القرآن مرة وقد عرضه في السنة التي توفي فيها مرتين، كل هذه علامات وإرهاصات على أنه قد قرب أجله. خلاصة الكلام أننا في هذا الباب لن نلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا عالم بيوم موته وعالم بنهاية أمره، قد أشار لذلك وكرره إما بصيغة بينة صريحة وإما بالإيماء والإشارة، كما سبق أن ذكر في سورة أن قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفرنه وكان توابا، أنه في إشعار بأنه على وشك الرحيم. هذه مسألة لا ترد في هذا المقام ولا يتمسك بها. إذن فالبدار هو الأصل، ومن قال بالتراخي نظر إلى مد الزمان الذي وضعه الشرع في هذه العبادة، إذ قال يبدأ هذا من البلوغ وينتهي بآخر يوم لآخر سنة في العمر، وما دام هذا قد شرعه الله تعالى إذن فهذا يشعر بالتراخي، ولكن هذا من ناحية التحقيق ضعيف، لأن هذا المد لا يدل على أنه قد توجد فيه بعض الظروف التي قد تدل على تعيين الوجوب بظرف معين. نعم يبدو من البلوغ وينتهي بآخر سنة في العمر، لكن هذا الظرف قد يظهر الله تعالى فيه ما يدل على أنه الزمان الذي خطبت فيه حقيقة بالحج وإتيان به على فوره. إذن الذي به التمسك هنا هو أن الحج على الفور، والعلامة وعلامة ذلك ما تقدم، أو قد تكون الاستطاعة علامة على الأصول والبدار إليه، وهذا هو الصحيح الذي به الفتوى في هذا البلد. نعم. وصحتهما بالإسلام؟ يصح الحج والعمرة بالإسلام، وهذا تنبيه فقط وليس استدلالا، لما تقدم من أن أهل العلم إذا أبدوا في موضع ما أدلة فإنهم تارة يسوقونها للتنبيه وتارة يسوقونها للاستدلال، فإن كانت مما هو معلوم للمخاطبين فإن هذا يراد به التنبيه ورد ما كان مكنونا في النفس إلى صفحة الإدراك، وإن كان مجهولا لهم فإن هذا يستعمل من أجل إقامة معرفة جديدة على برهان وحجة. هذا مسلك. نعم قد يكون قاصدا لبعض النقاط التي سنذكرها فيما سيأتي في هذا الذي عبر به، وبذلك قد يكون هذا من باب التوطئة لما سيأتي. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فيحرم ندبا ولي أب أو غيره عن رضيع بأن ينوي إدخاله في الإحرام بالحج أو العمرة عند تجرده. نعم من المعلوم أن الصبي غير مخاطب بفروع الشريعة ولا بأحكامها، هذا هو الأصل في الصبي، لكن في باب الحج ورد ما يدل على أنه قد تقوم به هذه القربة، ولذا فإن من كان معه صبي فإنه هو الذي يحرم عنه. ولكن ما معنى يحرم عنه؟ معنى يحرم عنه أنه ينوي أن يدخله في حرمات الحج، وهنا لابد أن نقف عند كل لفظة حتى لا تفوت صورة المسألة على تمام. أولا قال أحرم، ما معنى أحرم عنه وليه؟ حرم عنه وليه هنا له معنى مخصوص، وهو أنك تنويه أن تدخله في حرمات الحج، هذا معنى أحرم عنه، وهذا بخلاف صورة النيابة، فإن كلمة أحرم عنه في باب النيابة معناه أنك تلبست بالإحرام عنه. إذن فالفرق بين أحرم عنه هنا وأحرم عنه هناك أن كلمة أحرم عنه هنا معناه أدخله في حرمات الحج، ومعنى أحرم عنه في باب النيابة أن تتلبست بالإحرام نيابة عنه، فهذا الإحرام يلبس به الصبي، وفي حالة النيابة أنت الذي تتلبس بالإحرام أيها النائب، ففي المسألة خلف، فأحرم عنه هنا معناه ألبست هذا الرضيع أو هذا الغلام الصغير ألبسته حلية الإحرام. وفي باب النيابة إذا قلت أحرمت عن فلان بحج أو عمرة أو حججت عن فلان وعمرة ونبت عنه، فمعنى أحرمت عنه تلبست بالإحرام نيابة عنه، فلا بد من تحقيق هذا المفهوم هنا حتى يعلم المراد بكلمة أحرم عنه في هذا المقام. إذن أحرم عنه هذه صورته. هذا الفعل الآن هل هو واجب؟ هل أنت مثلا إذا ذهبت مع ولد صغير إلى الحج يجب عليك أن تحرم عنه وتدخله في حرمات الحج لياتي بالحج، لياتي بشعيرة الحج؟ هل يجب عليك هذا؟ لا يجب. إنما المقصود هنا أمران: الصحة والجواز. إذن أنت تحرم عنه وهذا الإحرام جائز وصحيح، هذا هو الذي يفيده كلمة أحرم: الجواز والصحة. وأما لو دخلت بصبي إلى الحرم من غير إحرام فهذا لا إشكال فيه، وليس هذا مما فيه إثم ولا يترتب عنه أي شيء. لكن إذا أتيت بهذا الفعل على هذا الوجه فأنت قد حليت الولد بحلية الإحرام وأدخلته في حرمات الحج، وسيكون له من الأجر ما يكون للمتنفل بالحج، وهذا هو الصحيح. لأن هذا أولا، هذا كلمة أحرم ده حكمها. ثانيا قال أحرم ولي، ما المقصود بالولي هنا؟ أن الفقهاء اختلفوا في هذا الذي يحرم عن هذا الصبي من هو. منهم من قال كل من تولى أمره، وعلى هذا المالكية فقد وسعوا مفهوم الولي هنا وذكروا أن منه من الأب والوصي مقدم القاضي، مقدم القاضي الأم والأم والغاصب والعاصب، عاصب عاصب هذه العاصب الذي يرثه، ثم هؤلاء الخمسة يندرجون تحت لفظة الولي هنا. ولكن من الفقهاء من رأى أن هنا ملمحا فقهيا يجب أن يلاحظ، وهو أن هذا الشخص الذي يكون وليا في الإحرام يجب أن يكون ممن يتصرف في المال، وهذا ملحظ معتبر في هذا المقام. لأنه إذا أحرم به وذهب به إلى الحج فقد يترتب على هذا زيادة في الإنفاق وتصرف في المال، ومن ليس له الحق في التصرف في المال لا يحق له أن يحرم بالصبي هذا. هذا ملحظ فقهي يمكن أن يكون معولا عليه في هذا الباب، لكن الذي عليه جمهور المالكية أن مسمى الولي من أفراد الذين سمعتم يندرج تحت حقيقة الولي، وبذلك يمكن أن يحرم عنه. إذن إذا ذهبت لابنك فأنت تحرم عنه، والأب أعلى من أعلى الأولياء في أحكام الأولاد، ثم الوصي يليه المالكية، لأن الوصي عند المالكية يقوم مقام الموصي في الأحكام، وهذا فيه خلاف ولم يقبل هذا جمع الفقهاء. إن من الفقهاء من لاحظ أن الوصية يقدم عليها من الصفات ما كان ثابتا بالأصالة كما في غسل الميت ونحو ذلك، ما في خلاف بينهم ما الذي نقدمه. وصي المثل إذا إنسان مات ووصى بأن يغسله فلان أو يصلي عليه فلان، من الذي يمكن أن يكون مقدما هنا؟ تعارض. فمنهم من قال نقدم من له الحق بالأصالة، الذي له الحق بالأصالة في الغسل مثلا ولده أو أخاه أو العصبة. لكن من الفقهاء وهم المالكية من قال الوصي يقوم مقام صاحب الحق. ومن هنا فإنهم دائما يقدمون الوصية على غيره، أنهم ينزلونه منزلة الموصي. إذن فإذا كان للشخص ولد وجعل عليه وليا وأوصى هذا الولي أن يتولى أمره بعد وفاته، أن الوصية غالبا لا تكون إلا بعد ما يموت هذا الشخص، عنده مثلا إنسان صديق يثق فيه ورأى فيه الخير ورأى أنه إنسان ورع زاهد، فلما رأى من نفسه أنه قد قرب أجله وأوشك على الرحيل دعاه فوصاه على ذلك الولد، قال هذا الولد تولى أمره وراقب أحواله وتصرف في جميع ما يمكن أن تصرف فيه من كان وليا عليه من حفظ ماله ومراقبة حاله والسعي في مصالحه وفي درء مفاسده إلى آخر ما هنالك. في الحقيقة أن هذا ينزل منزلة الأب، ثم يلي بعد ذلك هذه المرتبة من؟ مقدم القاضي. الأم مقدم القاضي. مقدم القاضي أعلى، نعم صحيح، من جعله القاضي مقدما، وذلك لأن القضاء في الإسلام كان عينا على الضعاف من الأيتام والمحتاجين والنساء والحماق المجانين، فإذا رأى إنسانا مهددا بزوال ماله أو بإيقاع ضرر عليه يأتي بشخص يتولى أمره. القاضي لا يمكن أن يترك إنسانا يضيع. في القضاء في الإسلام ليس فقط في فصل الخصومات، ولكن فيه النيابة في الملمات، أن الحاكم في الإسلام لم يكن حاكما فقط يحكم على الناس، ولكن كان أيضا الرجل الثالث في كل الأحوال التي تظهر. إذا غاب الأب هو أب، وإذا غاب من يتولى أمر المجانين يتولى، هذا هو الحاكم وهذا هو القاضي في الإسلام. ولذلك القاضي ماذا يفعل إذا بلغ بأن شخص ما مجنون وأنه سفيه؟ فماذا يفعل؟ يولي عليه من يحفظ له ماله، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولإجماع الأمة على أن الصغير يولى عليه لضعف نظره وعدم قدرته على جلب المصالح ودرء المفاسد، مجمع على هذا وهذا بالإجماع. فألحق به كل ما كان مثله في هذا المناط الذي هو متعلق الحكم. إذن فمقدم القاضي الذي يجعله القاضي مقدما على جملة من الأيتام أو ما جرى مزرهم، فإنه هو الذي يحق له أن يحرم عن هذا الصبي إذا ذهب به إلى الحج. ثم الرابع الأم. الأم أيضا تحل محل الأب، وفي ذلك بحث فقهي، لكن الراجح أن الأم إذا ذهبت بابنها إلى الحج فإنها تحرم عنه. وما هي هذه المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها نفسه، هل له أبون؟ هل جمعه أبوه؟ أين أبوه؟ لم يسألها. وترك التصريف في مقامها في هذا المقام يدل على العموم، على عموم الحكم، سواء كان له أب أو لم يكن له أب، سواء كانت مطلقة أو لم تكن مطلقة، فإن لها الحق في أن تحرم، أن تدخل ولدها في الإحرام وأن تحرم عنه. هذا مأخوذ من الحديث، لأن النفس ترك الاستفسار، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ماذا؟ يدل على ينزل منزلة العموم في المقال، أليس كذلك؟ نعم. ما سألها أين أبوه، ولا هل أنت مطلقة، ولا هل أنت الذي هل أبو حي وميت، لا، ترك الأمر فقال ولك أجر وانتهت القضية. إذن فالأم تحل محل الأب في هذا الباب، وحديث كاف في تقرير هذا الحكم، ولا حاجة وراء هذا الحديث إلا البحث عن مستندات أخرى ما دام هذا الأمر قد حسم بهذا النص. ثم العاصب تلم مع أخوه والعمو والذي سيرثه، فهذا أيضا حق له أن يحرم عنه. ما معنى أن يحرم عنه؟ أن ينوي أن هذا الصبي داخل فيه في حرمة الحج. هنا قد يستغرب الناس ويقول النية فعل قلبيون وفعل لا يمكن أن يعمل في الغير. نعم لو لم يرد هذا الحديث، نعم لو لم يرد هذا الحديث هذا هو الأصل. لكن أنت لا يمكن لك أن تستعمل القاعدة العامة إذا خصصها النص النبوي. لما سألت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم كان صبي صغيرا لأنه رفعته بين في ضبعه في محفة، هل لهذا صبي صغير وهذا لا يمكن أن يدخل الحج إلا بإحرامها عنه. استلزامات تؤخذ من هذا الحديث تمسك بها الفقهاء في هذا الباب. إذن فخلاصة الكلام أن هذه المرأة وهذا الوصي هذا الولي يحرم على هذا الصبي أخذا من ظاهر هذا الحديث وما يستلزمه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها هذا لا يمكن أن يدخل في الحج، الولد الصغير لا يعقل شيئا فكيف يمكن أن يدخل في الحج ومن الذي سيحرمك، ولكن ترك الأمر على هذا السبيل. ثم قال الفقهاء يتبعون معالم الفقه فاستنبطوا هذا الذي تسمعه. إذن فهذا هو الحكم. إذن يحرم عنه ينوي إدخاله في حرمات الحج خلاص. ثم بعد ذلك ماذا يفعل بعد أن يدخله؟ يجرده. ما معنى يجرده؟ يجرده من المخيط، يعني يلبسه الإحرام كسائر الناس، يلبسه لبسة الإحرام، يلبسه هذا الذي يلبس في الإحرام يلبسه لذلك الصبي. أين سيحرم هذا؟ أين سيحرم عنه؟ في أي مكان؟ قرب الحرم، قرب مكة. هذا مقصود بالحرم في مدينة قرب مكة. إذا اقترب من مكة هنا سيحرم عنه وهنا سيجرده، فكلا الفعلين يقع في هذا المكان. يجرده أين؟ قرب مكة. ويحرم عنه قرب مكة. أما من ذهب إلى أنه يحرم عنه في الميقات ويترك التجريد إلى قرب مكة فإن هذا القول مردود. يحرم عنه قرب مكة. أنا أين لقيت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالروحة. قال ولا نعم ولك أجر إلى آخره. إذن خلاصة الكلام أنه عندما يقترب من مكة سينوي هذا الذي ذكر من الإحرام عنه، ثم بعد ذلك يزيل عنه المخيط ما لم يتضرر الصبي بالتجريد. ما لم يتضرر الصبي بالتجريد، مثلا شاف أنه لو جرده من ثيابه سيصيبه حر أو برد أو حمى أو جسمه لا يتقبل هذا الحال فإنه يتركه في لباسه ويمضي في الحج إلى النهاية على التفصيل الذي سيأتي بيانه مبينا في أقصى مراتب البيان. قوله عن رضيع: المراد به الصغير الغير المميز وإن كان غير رضيع، وإنما خص الرضيع بالذكر للخلاف في الإحرام عنه، فقد نقل عن مالك لا يحج عن رضيع، فلما وقع فيه الخلاف بين المصنف المعتمد فيه. في الحقيقة أن المقصود بالصبي هنا هو الصبي كيف ما كان، سواء كان رضيعا أو كان فوق ذلك أو كان مميزا، وسيأتي الكلام على المميز سيأتي الكلام فيه لأن فقهه مخصوص. الرضيع والذي فوق الرضيع وما الذي فوق الرضيع بين المميز وبين الرضيع، هذا والرضيع حكمهما واحد في هذا المقام. وجرد وجوبا من المخيط إن كان ذكرا ووجه الأنثى وكفاها كالكبيرة قرب الحرم أي مكة لا من الميقات للمشقة، ولا يقدم الإحرام عند الميقات ويؤخر التجرد لقرب الحرم كما قيل. نعم شيخنا الإحرام هو القصد إلى أحد النسك الثلاث. نعم الإحرام هو القصد إلى أحد النسك الثلاث وهو نية. نعم فهذا الأمر هل للحج خصوصية أم يمكن أن يقاس هذا في باقي العبادات الأخرى كالصلاة مثلا؟ لا لا لا لا لا محل الورود فقط. نعم الأصل في النية في باب العبادات أنها لا يمكن أن تكون في الغير، هذا لا يجوز. ما دام الشخص مخاطبا بالأحكام فلا يمكن لنية شخص أن تنوب عنه في باب العبادة. وقد خص المتقدمون من أهل الفقه مسألة النية هذه بمباحث، وممن خصها بالذكر والبيان من القرافي في الأمنية، أظنه في أحكام النية كذلك كتاب عنده هكذا، جمع فيه نحو من ما أتذكر من زمان قرأت هذا الكتاب، أظن أن فيه 65 فرقا أبداه في هذه المسألة لما دعني يرجع إليها. على كل أمور العبادة لا يمكن أن فيها النيابة في النية إلا في الحج، حيث ورد هذا الحديث. هذا الحديث هو الذي خصص عموم هذه القاعدة، أما في غير ذلك فلا، إلا في الحقوق المالية. الحقوق البدنية لا تكون فيها النيابة في النية، وتكون في الحقوق المالية، أن ترد الدين عن فلانين أو الغصب أو تؤدي عنه الزكاة وما شابه عند من يقول بصحة ذلك فهذا جائز. إذن فهذه مستثنات من عموم هذه القاعدة. شيخنا كيف استخرج هذا الحكم من الدليل؟ لأن هذا من لوازم هذا القول. إذا ده الصبي صغير ولا يعقل، هذا صبي صغير لا يعقل، فكيف يمكن أن يقع الحج عنه؟ من الذي سيقوم من الذي سيدخله في الحج؟ هو بكل تأكيد أنه لا يمكن أن يكون قائما بهذا الأمر نهائيا لأنه صغير. إذن فمن الذي سيكون متوجها له الخطاب؟ هل يمكن نفس أن يأمر بإيجاد فعل محال؟ هل يمكن أن يقول هذا حج يصح من هذا الصبي وهو محال ووجوده محال؟ هذا لا سبيل إليه. إذن فالخطاب متوجه إلى تلك المرأة، وهذا هو الذي تمسك به الناس في هذا المقام. ويحرم ولي أيضا عن مجنون مطبق، وهو من لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب، وإن ميز بين الفرس والإنسان مثلا، وجرد قرب الحرم أيضا. هذا هو الشخص الثاني الذي يحرم يقع الإحرام عنه، وهذا في الحقيقة أدخل في هذا الحكم بالقياس على الصبي فقط، لأنه لم يرد في ذلك نص، ولكن لما نظر في المجنون الذي هو مطبق، والمطبق هو المغشى الذي عمه هذا الأمر حتى إنه لا يشعر ولا يدرك، لكن اختلفوا في معنى المطبق، فقال قوم من لا يفرق بين السماء والأرض ولا يفرق بين الإنسان والفرس، لو سألته ما هذا يقول لك الأرض وهذا السماء، مش هذا السماء هذا أرض، شنو هذا أرض هذا، يعني لا يفرق. ولو قلت له ما هذا وأنت تشير إلى شخص أقول لك هذا فرس، وإذا قلت لي هذا الفرس ما هو أقول لك هذا إنسان، خلاص الرجل التبست عليه الأمور. قالوا هذا هو المطبق، وهل له زمان لهذا الإطباق؟ قالوا بأنه يكون عاما في سائر الزمان، وهذا مما لا يرجى شفاؤه، هذا النوع لا يرجى شفاؤه كما يقولون. ومنهم من قال بأن هذا له حد في الزمان، ولكن هذا القول لم يلتفت إليه الفقهاء، وإن قال به اللغويون، أن من اللغويين من نظر إلى أن المطبق هذا هو الذي قام به هذا الحال لشهرين أو فما فوق، ومنهم من قال بأن هذا في الحقيقة قد ينزل منزلة المغمى عليه وليس هذا هو المطبق. وقالوا بأن المطبق ليست هذه حقيقته، بل حقيقته هو أنه لا يفهم الخطاب ولا يحسن الجواب، وإن كان يفرق بين الإنسان والفرس، وهذا هو المعول عليه في المذهب، هذا هو المطبق في المذهب، هذا هو المعول عليه في المذهب، هذا هو التعريف الذي اعتمد عليه فقهاء المذهب. لا لا لا لا يحسن الجواب، معنى لا يحسن الجواب أنك إذا سألته عن شيء أجابك عن شيء آخر، ولكذلك أيضا إذا سألته لا يفهم السؤال، لا يفرق بين الأسماء والأفعال في الخطاب إذا فهم الفعل لا يفهم الاسم، وإذا فهم الاسم لا يفهم الفعل. هذا إنسان مطبق، هذا في الحقيقة يحرم عنه، يحرم عنه ولي. ونعيد نفس اللفظ، ما هو الولي؟ هل هو الولي الذي يتصرف في ماله، أو الولي المقصود به الذي يتولى إصلاح حاله والنظر في مصالحه نفسه؟ ولكن المرجح في المذهب هو هؤلاء الخمسة، أن الولي هؤلاء الخمسة الذين تقدم ذكرهم خلاص. ويحرم عن هذا المجنون المطبق هكذا كما يفعل بالصبي بلا فرق. أما الصبي فقد ورد فيه النص، وأما المجنون فقد لحق به، والجامع بينهما ما هو؟ أن كليهما مسلم. ولهذا ذكر المصنف الإسلام في بدء قوله تمهيدا لهذا، قال وصحته بإسلام، صحتهما بإسلام، وذلك ذكره. إذن فالجامع بين المجنون وبين الصبي ما هو؟ الإسلام. هذا إذن فقد وجب عليه الحج، شرط وجوب الإسلام، إذن فقد وجب عليه الحج كالصبي، أو شرط صحته، نقول ماشي الوجوب، شرط صحته الإسلام، إذن فقد جمع بين الصبي والمجنون هذا الفرق. ثم إن كليهما لا يحسن الجواب ولا يفهم الخطاب، إذن فقد وجد الجامع بينه، الجامع في الإلحاق، والجامع أيضا في صفة الحكم. هذا قياس معتبر، ومن كان منكم يحسن القدح في القياس ويحترف ما يسمى بسوق القوادح فهذا المثال صالح لاستعمال مادته المعرفية. أجيبوا دابا القوادح هنا ولا نمسيو؟ ها؟ قد يقال هذا الأصل ثابت على خلاف القواعد، نعم، فلا يصح القياس عليه. هو في الحقيقة إذا كان الشيء مستثنى بالعلة، وكانت هذه العلة معقولة، وكانت هذه العلة مستنبطة، فإن الأصل هو صحة القياس في ذلك. أما أن تقول بأن هذا خارج عن القياس ولذلك لا يقص عليه فهذا مذهبون، ولكنه في الحقيقة لا يوجد خروج عن القياس هنا، لأنه قد يقول لك هذا أصل مستقل بنفسه. لذلك ترتبه أنه يوجد منهجان معروفان في مقام الاستثناءات لابد أن نشير إليه في هذا الباب، وإن كان سيتكرر ذكره. إذا استثني حكم عام من قاعدة عامة، هذا حكم عام، هذه قاعدة عامة، فهل يسير هذا أصلا أو لا؟ مثلا المصرد واستثنيت من عمومه ماذا؟ الخراج بالضمان، الغرمه بالغنم، استثنيت من عموم ذلك، فهل تعتبر المصرد الآن أصلا مستقلا بنفسه، وأنه حينئذ يعامل معاملة الأصل الذي يقاس عليه؟ هذا عليه جمهور من أهل العلم، وهو ما نصره الحنابلة المتأخرون، هذا أصل بنفسه، وقد جادل قوم في هذا جدالا كبيرا، قالوا علاش غنسموه مستثنى؟ لا سيدي هو أصل، المسقط أصل، سلم أصل، علاش غنسموه مستثنى؟ لأن الخصوصية التي فيه هي التي أوجبت له هذا الحكم، وما دام هو على هذا الحال فقد أصبح أصلا بذاته ولا يمكن مستثنى. لكن الجمهور على أن هذا مستثنى من هذا، من عموم هذه القاعدة. إذن فمن رأى بأن هذا أصل لا يأتي بهذا السؤال هنا، يقول هذا أصل يقاس عليه وفيه مناط، والمناط معقول. ومن قال بأن هذا مستثنى والخارج عن القياس لا يقاس عليه، وربما يجادل في هذا الفرع ويناقش على الوجه الذي ذكرت، وهذا وجه معتبر فلينظر في حاله. شيخنا، شيخ، قد يقول قائل أن هناك فرق بين الصبي والمجنون، وهو أن الصبي مخاطب بالمندوبات، نعم، لهذا كانت النية في حق الولي مندوبا تابعا لدرجة الحكم في حقه، نعم، أما المجنون فهو غير مخاطب أصلا، فهو لا تصح منه ولو وقع ولو أوقع النية هو، فمن باب أولى أن لا تصح من وليه. أولا يجب أن تعلم بأن المقدمة الأولى التي ذكرتها غير مسلمة، أن الصبي مخاطب بالمندوبات. أي صبي؟ ما هو الصبي الذي يخاطب بالمندوبات؟ المميز. أما غير المميز الذي كلامنا فيه فليس مخاطبا بالمندوبات، هو غير مخاطب بالمندوبات. إذن هذه المقدمة الأولى، وإذا فسد المقدمة فسدت الثانية وتبعتها النتيجة، إذن فلا حاجة إلى إثارة الكلام. نعم. لماذا لا تعد هذه الصورة في جواز الحج واقعة عين لا علم لها، خرجت مخرج الزواج عن السؤال؟ هي في الحقيقة قضية العين لا تثبت فقط بالاحتمال، بل لا بد أن تصحبها جملة من القرائن التي تقضي بأنها قضية العين. وإذا رجعنا إلى قضية العين أراها لكي تقبل فيها مسالك، فمنهم من يشترط فيها التصريح بأنها قضية عين تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك، ومنهم من يقول خلاص هذا مسلم لكن سنزيد على هذا مسلك آخر، وهو أن تظهر العلة في مواضع أخرى والشرع قد عطل تأثيرها. مثلا سالم مولاه أبي حذيفة، كلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرضع سهلة بنت سهيل، ليس كذلك؟ لأنها امرأة من؟ أبي حذيفة ولا أبي حذيفة؟ أبي حذيفة. إيش ما ولا هو الولد أصبح الولد أبارا ماذا؟ أنها أرضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترضعه من أجل رفعه الحرمة التي بينهما باعتبار أجنبيا، هذا الرضاع رفع هذا الأمر وأقر الحرمة. ويوجد جملة من الناس يحتاجون إلى هذا لكي يصلوا إلى هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم عطل تأثير ذلك المرض. هذا إذن يدل على قضية العين. لكن أن يؤتى إلى شيء ما بدون قرائن تدل على أن قضية العين، نقول لا هذا الصبي هذا في قضية العين، يجب أن نعلم بأن هذا سيفضي إلى أن نزيل جميع ما أورده الشرع وخصص به المحل وكانت العلة موجبة لذلك. إذن فلكي تكون هذه قضية العين يجب أن يقوم الدليل الصريح عليها، أو أن تقوم أدلة تقوم مقام الدليل الصريح في إثبات ذلك، وهذا ما لم يظهر لهم في هذه المسألة. فإن كان يفيق أحيانا انتظر، فإن كان يفيق أحيانا انتظر ولا ينعقد عليه ولا على المغمى عليه إحرام غيره، فإن خيف على المجنون خاصة للفواتف كالمطبق. نعم، احترز هنا ممن يفيق، مجنون يفيق حقيقة وكان يفقد عقله ويضطرب. نعم. لا مغمى عليه فلا يصح الإحرام عنه ولو خيف فوات الحج، لأنه مظنة عدم الطول بخلاف الجنون، فإنه شبيه باستباء لطول مدته. نعم، المجنون الذي يفيق ينتظر فلا يجوز الإحرام عنه، لأنه لم يلحق بالصبي على تمام، ووجه الفرق بينهما بين، فإن الصبا يلزم زمانا طويلا قد يمر عام وعامين وأكثر، والصبي على حاله خاصة إذا كان رضيعا. أما المجنون الذي يفيق ثم يلحق بهذا المرض مرة أخرى فهذا منفصل بالذات بصفاته الذاتية عن الصبي، فلا يمكن أن يحرم عنه. ومثل هذا المجنون الذي يفيق المغمى عليه، أن المغمى عليه يتوقع في كل ظرف أن يرجع إليه عقله، فيخاطب حينئذ بحكم الشرع وهو وجوب الإحرام عن نفسه لنفسه. إذا نظرتم في هذه الفروع فأنتم تجدون الآن أن الأصل المعتمد عليه في القياس هنا هو الصبي، والنص هو الحديث الذي تقدم. ثم ما استوفى شروط الإلحاق ألحقوه، وهو الذي يصيبه الجنون المطبق الذي يخشاه فيغلق عليه جميع منافذ الإدراك. وأما المجنون الذي يفق فقد تخلف فيه الجامع بينه وبين الصبي، إذ ما في الصبي من حال هو أنه يستمر به عدم التعقل زمانا طويلا. أما هذا المجنون الذي يفيق ثم يحل عليه الجنون مرة أخرى فإن هذا لا يقوم به هذا الوصف الذي هو الجامع. والمغمى أيضا على نفس الحال، الإغماء قد يحل بالشخص ثم بعد ذلك يرتفع، إذن فالجامع أيضا هنا مفقود، وهو طول زمان فقد العقل. هذه هي طريقة النظر هنا، ومن أراد أن يعمق النظر في هذا القياس فعليه أن يبحث حينئذ في شروط الأصل وفي شروط الفرع وفي شروط العلة وفي قوة هذا الجامع، وحينئذ يكون قد متع نظره الفقهي في هذه الجزئية بتمام المتعة الفقهية. إذا أراد أن يستمتع بالفقه هذه طريقته، وإذا أراد أن يأخذ فقط هذا الذي ذكر وسلمه فهذا أمر يعني. شيخنا عندي استشكال في القياس في هذا الحديث، أنه جوز القياس من جهة ومنع من جهة. جوز أن ألحق بالصبي المجنون وهذا الذي أغمي عليه أو المجنون فقط، ولم يجوز الصبي الغير المميز في الصلاة في جواز الإنابة. لا، لأنه لا يمكن القياس في العبادات، خصوصية العبادات الأصل فيها هو الانفراد، فلكل صلاة فلكل عبادة فقهها. متى تلحق العبادة بالعبادة؟ لا بد أن يكون بين تكون بينهما الجنسية المخصوصة. أما العبادة فلا يمكن أن تكون جامعا، العبادة لا تكون جامعا. من قسم نقول الصوم عبادة والصلاة عبادة ثم بعد ذلك نجمع بينهما في الحكم، هذا لا يمكن، بل لكل عبادة ماهيتها وحقيقتها. متى نجمع بين جزئية في العبادة وجزئية؟ إذا اجتمعت في شيء مخصوص غير العبادة، مثلا النية مع الوضوء، نعم يمكن أن ينظر في ذلك لأنهما طهارة، هنا يكون العمل بالاجتهاد. أما العبادة مع العبادة فالأصل في ذلك هو التوقيف، ولا يوجد أي إشكال في هذا، بل هذا ماض على أن العبادة توقيفية. نعم. ثم إن أفاق في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم وأدرك ولا دم عليه في عدم إحرامه من الميقات. الكلام هنا في المغمى عليه. الصورة الأولى أن المغمى لا يجوز أن يحرم عنه، والإحرام عنه باطل، لكن أصحابه حملوه إلى الحج وهو مغمى عليه، وماذا سيفعلون؟ سيتركونه ليموت؟ الأصل أنهم يأخذونه معه. لكن في وقت ما أفاق من إغمائه ماذا سيفعل؟ سيحرم في مكانه، لا يحتاج أن يذهب إلى الميقات، محل إفاقته محل إحرامه. وإذا أحرم في هذا المكان، لأنه هذا يعتبر ينزل منزلة أهل مكة، أين يحرم أهل مكة؟ في مكة. إذن هذا يحرم هنا، نزلوه منزلة ذلك، وهذا محل بحث ونظر. هل هذا عمل هذه المعاملة لأنه كان قد حل به وصف منعه من التعبد فارتفع كالناس والنائم في الصلاة؟ هل هذا هو مسلك النظر في هذا الفرع وعليه يعول في تقرير حكمه؟ أو أن هذا الشخص لما عذر بمروره وهو مغمى عليه في في الميقات نزل منزلة من أحرم في الميقات حكمان فقبل منه هذا في مكة. كل هذا قيل قد يقال في هذه المسألة. وعلى كل حال فإن محل إحرامه محل إفاقته، هناك سيحرم. وإذا أحرم وأدرك عرفة صح حجه، خلاص صح حجه. ثم هنا بحث فقهي، هل عليه الفدية؟ أنه فاته طوافه، أش طوافه طواف القدوم وفاته، قد يستدرك ذلك، قد يستدرك هذا. إذن فكونه قد أخر هذا عن وقته، فهذا هل فيه فدية أو ليس فيه فدية؟ غالب من نظر في هذا الفرع يقول وعسى أن يكون معدولا، أنهم لا يقولون عليه بالفدية، لأنه لم يكن مخاطبا في حالة هذا الأمر بخطاب الشرع. ومن لا يخاطب بخطاب الشرع لا يخاطب بآثاره ولا بتوابعه، لأنه لما كان في الحج ماذا كان؟ كان مغمى عليه، ولما كان مغمى عليه كان الخطاب غير متوجه إليه. وإذا كان الخطاب غير متوجه إليه وكان الزمان الذي وقع فيه منه ذلك غير مخاطب، فكيف يمكن أن يقال بأن عليه الفدية وبأنه يخاطب بخاطب من ترك هذا عن عمد أو عن نسيان؟ يعني الذي وجه إليه هنا حكم هو أن هذا مغتفر. في مثل هذه المقامات تحكم حقائق الشرع، وصفات في المكلف، وصفات في فعله، وصفات في القرائن المحيطة به. أن تنزيل حكم الله تعالى ليس هو تنزيل النص وحده كما يتوهم، بل تنزيل مدلول النص، وتنزيل مدلول الوصف، وتنزيل مدلول القرينة، وتنزيل مدلول الحال، وتنزيل كل ما يعتبره الشرع حجة فإنه يجب أن ينزل، لكي نقول لأننا نزلنا شرع الله في الأرض. تنبهوا إلى هذا الأمر، فإنه حينما ينزل الأحكام على وفق الحقائق، البعض هنا يقول وأين النص؟ وأين الدليل؟ وأين وأين؟ هو لا يعرف بأن الصفة التي أقامها الشرع بالمكلف أو بالفعل أو بمحل الحكم هذا دليل شرعي يجب أن يعمل به. سمعتوش النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهؤلاء الذين أمروا ذلك الشخص أن يغتسل وبه جرح؟ مش قالوا لما مات لقد قتلتموه، قد قتلتموه. الله تعالى لم يأمره بغسل لأنه قام به وصف يمنعه من الغسل. ولو أنهم تفطنوا إلى الوصف القائم بالمكلف لحكموا ذلك الوصف ومنعوه من أن يغتسل، لأن ذلك لما قد تسرب إلى الجرح، والجرح لما تسرب إليه ذلك أثر في حركة الجسد فتوفي الرجل. إذن هل نزل قرآن يقول لهم لا تأمره بالغسل؟ كانوا قد طبقوا الحكم النصي الذي كان هذا مخاطبا به بالأصالة، لكنه الآن لم يعد مخاطبا به لأن الوصف القائم به هو المحكم، لكنهم لم يتفطنوا لذلك فوقعوا في هذا الذي سمعتموه من أنهم قضي عليهم بأنهم قتلوا. إذن خلاصة الكلام أن هذه الأشياء التي يتبعها النظر الفقهي لا تكون خارجة عن نص أو عن مدلول نص أو عن مدلول صفة وما يعبر عنه بالمناط. قوله ثم إن أفاق أي المغمى، وقوله في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم إلى آخره، أي وإن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف فقد فاته الحج في ذلك العام، ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم به في عرفة. نعم، ودب الأصحاب وكانوا بما تفقهوا فقها معوجا، فلما وصلوا إلى الميقات قالوا هذا السيد نحرم بناء نحرم نيابة عنه، فظنوا بأنه مثل الصبي والمجنون، وذهبوا به إلى الحج وحملوه في مزدلفة، وذهبوا به إلى عرفة وحملوه إلى ميناء، وهم يظنون أنهم يحجون به كما يفعل الإنسان بالصبي، حضروه المشاهد. لكن لما فات الحج قيل لهم بأن هذا الشخص لم يحج، لماذا؟ إحرامكم لم يقع في محله، لا توجد أهلية هذا الحكم في محلها، وإن كنتم نزلتم في المحل فالمحل يرفضها. وكثيرا ما كان الإنسان ينزل الحكم في محل والمحل يرفض ذلك الصفة ويرفض ذلك الحكم، لأن الأهلية شرط في تقبل حكم الشرعي، إذا ما كانش الأهلية من فتح حكم الشرعي في المحل، المغمى عليه ليس محل النيابة، وإذا نزلت النيابة فيها تعتبر ملغا لا يتتلى لها. إذن فإذا فات الحج وهو مغمى عليه ثم رد إلى بلده فالشخص ما زال على حاله من أنه مخاطب بما ختب به قبل أن يحج. شيخنا، هؤلاء الأصحاب هل يجوز لهم أن يجردوه من المخيط باعتبار أن التجريد من المخيط عبادة مستقلة؟ فهو إذا جاز لهم أن يحرموا عنه، أن يحرموا به، جاز لهم أن يجردوا عن المخيط، هم لم يجوز لهم أن يحرموا به. هناك فرق بين النية وبين الفعل، لأن الفعل لا يحتاج فيها التجرد من المخيط، لا. كل هذا الذي فعلوه خطأ، إن أحرموا عنه فهو خطأ، وإن جردوه فهذا خطأ جديد، ربما إذا فق من إغمائه سيكون له ولهم شأن. وهذا يجب قضية غير الإحرام، قضية بسيطة، ولكن إذا جردوه لا تكون قضية دخلت فيه، وخاصة إذا سأل عن الحكم وقيل له لا يجوز لهم أن يحرموا عنك ولا يجوز لهم أن يجردوك. شيخنا، قد يقول قائل أن تأخير الإحرام هذا جائز له، يعني أنه سينزل منزلة المقيم في مكة، أما التجرد من المخيط فهذا سيلزمه الدم لأنه عبادة مستقلة غير تابعة للإحرام. وإن سيلزمه الدم والرجل والرجل غير مخاطب بالتجريد، لأنه لم يجرد ثوبه من الميقات، فقد أخر الإحرام. هذا غير مخاطب بهذا، هذه حالة يجب أن نعطيها من الأحكام الشرعية ما تستوجب هذا الحال. الحال له تأثير في بناء الأحكام، هذا شيء مغمى عليه، ما تقول لي جرتي ولا حرمتي ولا كذا، لأن هذا الإنسان غير مخاطب، فهو مثل هذا الشيء الذي تحمله معك من وعاء لا علاقة له بالأحكام. وهل يمكن أن تأتي مثلا بدجاجة ثم تذهب بها إلى المكان وتقول سأحرم حكايتها الدجاجة، سأجردك من كذا وسألبسك الإحلام؟ لا فرق بينه وبين هذه الدجاجة، أمتنا في الدجاجة لأن الدجاجة محبوب عندكم، أليس كذلك؟ نعم. ثم قال: ويحرم الصبي المميز وهو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، بإذنه أي الولي من الميقات إن ناهز البلوغ، وإلا فقرب الحرم. إذا عرفنا الآن كيف يكون الإحرام عن الصبي الرضيع والذي فوقه بشيء، لأن وكذلك المجنون والمغمى عليه، فقه ذلك قد اتضح من ناحية التصوير كذلك من ناحية الاستناد والتأصيل. الآن صبي المميز، صبي المميز هذا هو الذي ناهز البلوغ ويسمى المراهق، هذا الآن يفهم الخطاب ويحسن الجواب، 15 عام 14 عام، هذا لا يمكن لك أن تحرم عنه، ولكن إحرامه يتوقف على الإذن، لأنه ما زال الآن مولا عليه، ما زال تصرفه في ماله قد محظورا، ما زال محظورا عن التصرف في ماله، وما زالت الولاية جارية عليه في جميع أحواله. إذن هذا الآن هو سيحرم عن نفسه، لأنه يعقل القربى ويعلم معنى الإحرام. وكثيرا ما يقولون بأن هذا الذي هذا حاله يعرف بشيء واحد، وهو الامتثال لأوامر الشرع في الحج. إذا كان هذا الصبي المميز هذا ممن إذا أمر امتثل فإنه يحرم من الميقات، كحرم من الميقات، هناك يحرم كسائر خلق الله، أنه سيكف عن كل ما قد يقتضيه الإحرام. أنا قد يدخل في المحرمات كثيرة ويجب عليه أن يفي بهذا الذي اقتضاه الإحرام. وإن كان إنسانا فيه الشر إذا قلت له شرق غرب، وإذا قلت له اترك هذه يفعلها، وهذا هو الكثير في الشباب في الصغار أن الصبي دائما بحال ذاك الخنفوس. كتعرف الخنفوس؟ الخنفوس الغليظ، خنفوس خنفوس هذاك علاش نقول له هذاك مرة كيبان هنا برا تقول خنفوس خنفوس هذا صغيرة خنفوس لي هذاك الكبير أكو بعض المرات كي إذا أرى أكثر عنادا إذا درت له هكا إيجي لي درت له هكا إيجي لي إذا درت له هكا إيجي لجهة أخرى تهنى منه ما تدفعوش هكا جهة من اللور ودفعو رغيد ورغيد. بعض الناس هكذا إذا رددته رازع إلى نفس المكان عناد. إذا كان الصبي بهذا الحال فهذا يحرم قرب مكة، هذا يحرم قرب مكة، أن هذا لم يلتزم بأي شيء من أحكام الإحرام، كل ما يظهر له سيفعله قبل أن يدخل إلى الحرم، ولذلك هذا إنما يحرم قرب مكة. ولكن هذا الإحرام الذي لهذا الصبي لا بد أن يكون به إذنه الولي، لأن الولي هو الذي يعلم مصلحته ويعلم مفاسده. وعلى كل حال مزيد من النظر في هذه الجزئية من الناحية الفقهية نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وفي هذا الذي ذكر كفاية.